انساكم وخدوني خدوني خدوني خدوني حبايبي خدوني خدوني خدوني خدوني حبايبي خدوني يا حبايبي دي راحة قلبي وياكم وخدوني خدوني وريحوا قلبي ده انا مش ممكن انساكم وأيام فات عليها زمان رجعت لأجل ناس عندي وأحلى عمر عشته كمان رجعت لكم هنا منكم أغني لكم وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني ليالي زمان اهلا اهلا اهلا اهلا بعز الحبايب اهلا اهلا اهلا اهلا بالقمر اللي اهلا يا قمر وحشتينا نورت ليالينا بتلموا الحبايب بتلموا الحبايب بتلموا الحبايب